تمت في رمضان فتريد أن تحج وتسأل كيف تحج. فريش إذا تمر في رمضان ويريد أن يحج، ما هي الطريقة المثلى لحجه؟ أن يعتمر عمرة أخرى في هذا الشهر وفي أوائل شهر ذي الحجة ثم يحج، بعد أن يتحلل من عمرته يحج من مكة، يحرم من مكة من منزله فيصبح متمتعا، عليه هدي التمتع، إن استطاع ذبح أو سلم للمؤسسة قيمتها أو صام أيام التشريق، وإذا رجع إلى بلده صام 7 أيام تلك 10 كاملة. هذا الجواب للجميع ليس لهذا السائل فقط، لكل من يريد أن يحج الأفضل أن يدخل بالعمرة ويتحلل ثم يحج. نقول الأفضل، افهموا جيدا، وليس معنى قولنا الأفضل أنه لا يجوز الإفراد أو لا يجوز القران لك، ولكن نقول الأفضل، الأفضل آخر ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالنسبة لمن لم يسق الهدي، أن يكون متمتعا، أن يحج متمتعا. المستطيع يذبح والعاجز يصوم. تفضل لحظة. أذن